السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نسأل الله عز وجل أن يحيى جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نحشر في زمرة المسلمين، اللهم آمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على سيد الأولين والآخرين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين، عليه وعلى كل من تمسك بسنته وسار على نهجه، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم كما وعدنا عن شبهات حول الإسلام من واقع المنظرة مع العلمانيين او المنتمى لكم علمانيين. في حاجات غريبة، كل واحد يقول لنا ايه، كل واحد سألنا ايه، قال ليه العلمانيين، قال دول مش عارف شيوعيين، قال دول ناصريين، دول ماركسيين، دول مش عارف ايه، ايه الكلام اللي جاب تمام. هو انا ما هشوف دلوقتي ايه عملية اسلام يا كفر. هي بيكونوا واضحين يا اخوانا، لان برضو احنا ساعات بنقع في غلط ان اعداء الله يبقوا دايما مترددين فينا، يجيب لك الكفر كفر ويسلحهم كفر، هم تقول كفر بس ده من جراحة التكفير والهجرة، ده من بيكفرهم، ده من بيكفر الله. طب ما احنا مطالبون بان نكفر الكفرة. واحد كافر هتقول عليه مسلم؟ لا، الكافر كافر. ولذلك في الاصل رقم 20 في الاصول اللي بيشرح بيها الاسلام، بيحط اصول الاسلام، لان بعض الاخوة مش عارفين بالهم ايه الاصول 20، احنا عارفين اللي حاطين بس القران والسنة. صح، القران والسنة راجل شرحهم في 20 بند، سميه اصل، سميه اي بلد سميه. قال في العصر 20 ولا نكفر احدا من اهل القبلة، صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ما لم، لازم يتحط كده مش كده على طول، لا، ما لم ينكر من المعلومة من الدين بالضرورة، وما لم يتأول صريح القرآن، علشان يبقى الكلام واضح، وهكذا. كان حصل مناظرة في معرض الكتاب الدولي بناء على دعوة من رئيس المعرض، وقال ان في جماعة بيسموا نفسهم علمانيون. يعني ايه علمانيون؟ يعني بيفصلوا الدين عن الدولة. فمطلوب من المسلمين او المسؤول الاتجاه الاسلامي انهم يجي ينظروهم، ينظروهم يعني دول يتكلموا ودول يردوا عليهم ودول يتكلموا ودول يردوا عليهم. فحدثت المناظرة في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، وبعدين الاسكندرية قالوا طب ما برضه مادام عملوا مناظرة في القاهرة ما نعملوا مناظرة في اسكندرية. فجم، انا شفت بتاعت القاهرة وحضرت بتاعت اسكندرية، شفت بتاعت القاهرة فيديو وحضرت بتاعت اسكندرية، وقعدنا في اسكندرية بلاد المهندسين من الساعة 7:30 ل 12 بالليل وعز البرد والصقيع والهواء والكلام ده، وقاعدين قاعدين طبعا اتنفخنا من الكفر اللي بيتقال. يعني يعلم الله، واحد كان قاعد كل شوية يحط رجله وينزل رجله، كل شوية عمال اهري واترك اهري واترك، واكتب في ورقة قدامي الهدف اللي بيتقال وكيف يتقال بس. فخلاصة اللي اتقال في القاهرة وهو اللي اتقال في اسكندرية، هعرض الكلام اللي قالوه وهعرض الرد عليه. واحد يقول لي الله، طب مش كنت تعرض الكلام ده ورد عليه وهما موجودين؟ اقول لك انا هما ما يهمنيش. من ايه بعد الكفر من الذنب؟ انا هما لا يهموني في قليل ولا كثير، اقمتهم. الكلام اللي قالوه في مصر وسمعوا الرد عليه جم كرروه هنا في اسكندرية هو. يبقى دي دول هيهمنهم دول ولا هيغيروا كلامهم؟ امال انا يهمني مين؟ انا يهمني انتم. علشان بعض الاخوة حضروا معانا، وبعض الاخوة شافوا الكلام ده في فيديو، فسمعوا الكلام بتاعهم، ويمكن بعض الردود على الكلام اللي اتكلموه مش عارف ما كانتش قوية، لكن ما كانتش على المستوى اللائق. وعلشان كده هنعرض لكم هم قالوا ايه ونشوف الرد عليه. دول يا سيدي اسمهم العلمانيون. ايه العلمانيون؟ اللي بيفصلوا الدين عن الدولة. يعني هم كفرة؟ هم بيقولوا عن انفسهم لا احنا مش كفرة. يقول لك انا مؤمن بالله، انا هاتي الكلام، انا مؤمن بالله ومؤمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالجنة، مؤمن بالنار، مؤمن بكل ده. امال الجديد اللي بتقوله ايه؟ بيقول لك خلاصة كلامه، انا اؤمن بالاسلام الدين. الدين الاسلام دين يتحط على الرف يتحط على دماغي على عيني وراسي. لكن الاسلام ملوش في الحكم، ما يحكمش، لا احنا نشوف ايه اللي يصلح لينا وننفذه ونطبقه، واحنا برضو مسلمين، واحنا برضو مؤمنين بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. دي واحد. اثنين، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نؤمن به كرسول من عند الله. يعني ايه؟ يعني بيبلغنا عن الله. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ربنا بيقول لك اتوضا وصلي وبقى كويس وخلي قلبك نظيف وما تبقاش وحش وبس. يبقى الرسول ده مبلغ عن الله. لكن الرسول يبقى حاكم يحكم؟ لا. ليه؟ يقول لك ابعد النبي عن انه يبقى حاكم، احترم النبي وابعدوه عن انه يبقى حاكم. ليه؟ لانه ادام حكم يبقى سياسه، وايه اللي دخل النبي في السياسه؟ النبي ده نبي، نبي حاجه كده مقدسه. ثلاثة، بيقولوا ما فيش ايات في القران قالت ان النبي يبقى كويس رئيس دوله او يبقى حاكم، انما كل الايات يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، فذكر انما انت مذكر، لكن ما قالوش انت تبقى رئيس، ما قالوش انت تبقى حاكم. واضح؟ النقطة اللي بعد كده اللي بيقولوها، وانا اقول النقطة ورد عليها، نقول لا طب نقول احسن، نقول اللي بيقولوه ونرد عليه. كل شوية بدل ما تقول احسن نقول حاجة قالوها وبعدين ما نردش، اقول لك ايوه والله عندهم حق. طيب لا احسن من ايه؟ ما نعملش لخبطة. نمرة واحد، كلمة الاسلام الدين. واخد بالك من الكلمة؟ اتكررت أكثر من مرة. قال لك الاسلام، حتى بيتكلم يقول لك الاسلام دين عظيم نزهوه عن الحكم. شوف الكلام، نزهوه عن ان يحكم، حرام عليكم يا ناس، ده الاسلام عظمه، الاسلام تحطه فوق، ايه اللي دخل الاسلام في انه يحكم؟ مرمطه معاكم الدين؟ لا، احنا عايزين الاسلام الدين، مش الاسلام الحكم، لان الاسلام ما يحكمش، طبعا الكلام مردود عليه. كلمه دين او الدين لها اربع معاني، لها اربع معاني. الدين يعني ايه؟ يعني اخلاق. الدين يعني قيامة او اخرج. الدين يعني نظام. الدين يعني الاسلام. الاربع ادلة دول ايه؟ الدين قلنا يعني اخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم المرء، حديث صحيح، على دين خليله، خليله يعني صاحبه، فلينظر احدكم من يخالل. يعني الواحد مننا على اخلاق صاحبه، فشوف انت بتصاحب مين، لان لو صاحبت واحد وحش هيبقى اخلاقك على اخلاقه، هتتطبع منه. بس عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمه الخلق بايه؟ بالدين. قال المرء على دين خليله، يعني ايه؟ يعني على اخلاق صاحبه. يبقى دين يعني ايه؟ يعني خلق. ادي واحد. اثنين، انت بتقرا الفاتحه بتقول ايه؟ مالك يوم الدين، اللي هو ايه؟ الاخره او القيامه. يبقى الدين له معنى الاخلاق، الدين له معنى القيامة. ثلاثة، سورة يوسف، سيدنا يوسف بيقول ايه؟ ربنا لما حكى عنه ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، الملك اللي هو عزيز مصر. يبقى دين هنا يعني ايه؟ يعني نظام او حكم، يعني ما كانش هياخد اخوه يسيبه في ايه؟ في دين الملك، يعني حكم الملك، يعني نظام الملك. يبقى الدين اخلاق، الدين اخره، الدين نظام. أربعة، إن الدين عند الله الإسلام. أنا عايز بقى الحتة الرابعة دي عشان دي تكملوا شوية. لما هي إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. يعني الدين إيه؟ إسلام. يعني إيه الدين هنا؟ اللي هو معنى الإسلام، أي نظام الحياة. النظام اللي أنت بتتدين بيه. النظام اللي أنت بتلتزم بيه. المفروض ان النظام اللي انت بتلتزم بيه، المفروض ان الدين اللي انت بتتدين بيه يكون هو ايه؟ الاسلام. ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. يعني ايه؟ يعني نظام حياتي لازم يكون الاسلام. انا هحفظ كلمتين ويوصلوا المعنى. الاسلام منهج حياه. الاسلام ايه؟ منهج حياه. يعني ايه منهج حياه؟ حياه، حياه، حياه. انا عايش حياه. انت بتعيش كم سنه؟ 80 سنه؟ 80 سنه؟ بتنام فيهم كم سنه؟ 30 سنه نوم. ها؟ وكم سنه بيروح ميه؟ وكم سنه بتلبس؟ وكم سنه بتاكل؟ وكم سنه واقف على محطه الاتوبيس؟ وكم سنه بتذاكر؟ وكم سنه مع زوجتك؟ وكم سنه شوف انت بقى قسم حياتك دي. ها؟ يبقى اسمه ايه؟ حياه. اياكم انا عايز 80 سنه اقسمها اهو، لقيت فيها ايه؟ اكل وشرب ولبس ونوم وزوجه وعيال وبيت وغيط وشارع وطبيب وبخت وعياط وحزن وفرح. حياه حياه. والحياه تاني فيها ايه؟ فيها فلوس، معاها فلوس، بنكسب فلوس وبعدين بنصرف فلوس، فيها زيارات بنزور بعض، فيها جيش دخلت اتجنبت وفي قتال، في برفع عن نفسي شويه. طب اقسم الحياه بقى كده بالطريقه دي، بدل ما نقعد ايه اصلا وسعت قوي كده، يعني بدل ما تقعد كل الحياه نوم واكل وشرب ولبس مش عارف ايه، طب اقسم يعني نوم واكل وزيارات مش عارف اسمها الحياه الاجتماعيه. اجتماع بتجوز ما اعرف خطيبته مش عارف اكتب كتاب وبعدين بتجوزها بعدين عيالي وبعدين بزورها بعدين حماتي وبعدين زيارات اجتماع اجتماع حياه اجتماعيه مش كده؟ طيب فلوس فلوس وتجاره وشغل وبتاع حياه اقتصاديه عشان نحسبها بس ايه؟ يعني مش كلاكيع كبيره ما تتوقعش مننا يعني. يبقى حياتك عباره عن نظام اجتماعي وبعدين نظام اقتصادي، فلوس رايحه بتتاجر وبتكسب فلوس وبعدين بتصرف فلوس، طب تجيبها منين وتصرفها ازاي؟ وايه الربا وايه التجاره وايه الرشوه ولا ماشي نظام اقتصادي كويس. وبعدين انت عايش في مجتمع محكوم بحاكم، يبقى في قرارات بتنزل وفي كلام من علاقه الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم والنظام ايه؟ السياسه. يبقى عندنا نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام سياسي. طب انا محتاج اقرا واتثقف واتعلم وافتح التلفزيون واشوف اخبار الناس ومش عارف ايه، يبقى نظام ثقافي. ايه الجرايد اللي تقراها وايه المعلومات اللي تعرفها؟ طب في كفر تقراه ولا ما تقراهوش؟ طب تقرا في الشيوعيه ولا تقرا في المركزيه ولا ما اقراش ولا ولا ولا ولا؟ ده نظام ثقافي. طيب انا بقى محتاج مثلا بحب لعبه معينه من اللعب برفع فيها عن نفسي ومثلا بحاول اجري شويه، لا انا بتعلم كاراتيه، لا ده مش عارف اسمه نظام رياضي. وبعدين اتجندت في الجيش وبعدين نقاتل مين وما نقاتلش مين ومين اللي يتجند ويتجند ليه وفين سن التجنيد ومين اللي معافى ومش نظام عسكري. يبقى علشان الخص حياتي كلها اقول ان فيها نظام اجتماعي، نظام ثقافي، نظام اقتصادي، نظام رياضي، نظام عسكري، نظام سياسي، كل كده. الا الدين عند الله الاسلام. يعني المفروض كل النظم دي تكون مصطبغه بصبغه الاسلام، لان الله يقول في سوره الانعام قل ان صلاتي ادب طبيعي، قل الله اكبر ذلك وحده وذلك الامر، ونسكي قل الله اكبر ذلك ومحياي. ركز على كلمه محياي. محياي قل ولا جزء منه ولا حته منه؟ تعرف لو حته منه ربنا يقول انت تصدقها؟ افتؤمنون ببعض الكتاب؟ قال وتؤجلون بعض؟ وتنسون بعض؟ وتتركون بعض؟ وتكفرون ببعض؟ عكس الايمان. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك ربك سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ احضرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، عن بعض. يعني اوعى يقول لك ايه؟ طب محمد خلاص انا هنحرم الخمره والربا لا تسيب الزنا دلوقتي. لا خليه حلال دلوقتي ده. لا. ومعلش معلش بوقع على كله. ما عدا الثلاث مرات مش مشكله. لا. واحضرهم ان يفتنوك عن ايه؟ عن بعض ما انزل الله اليك. اذا ايها الاحباب ان الدين عند الله الاسلام، يعني ان النظام الذي يرتضيه الله هو الاسلام. ايه الاسلام؟ ايه الاسلام؟ احنا قلنا الانظمه الاول اقتصاديه وثقافيه ورياضيه وعسكريه وسياسيه واجتماعيه دي كلها انظمه اهي. ايه هو الاسلام الاول؟ عشان نربط بعض الدين وبين الاسلام، عشان ما نسمعش كلمه الاسلام الدين الدين بس. طب دين يعني ايه؟ يعني ايه دين؟ يعني ايه؟ يعني دي ايه يعني؟ تعمل بيه ايه؟ يعني الاسلام حلو. طب هو ايه يعني حلو؟ ايه خلاص؟ ايه يعني؟ مطلوب مني ايه؟ انا بس اقول ان الاسلام حلو وخلاص على كده؟ لا. يعني ايه الاسلام؟ الاسلام هو الاستسلام، هو الخضوع، هو الاذعان، هو الانقياد، هو التسليم لاوامر الاوامر الله عز وجل. فاكرين المثل اللي ضربناه بنضربه دايما عشان اعرفك معنى الاسلام؟ احنا في القتال مثلا في الحرب وانت معاك رشاش بتضرب ايه؟ وبعدين شفت واحد ايه؟ من العدو. وخلاص في واحد على الباب اهو. تروح تيجي معاه رشاش وبعدين هتقول له ايه؟ سلم سلم. انت إيه سلم انا؟ طب حاجه من اثنين، يا هيسلم يا مش هيسلم، هو حر ما سلمش، اتصرف انت معاه بقى عشان هتعمل معاه ايه؟ طب هو ده اللي كده سلم حتى تصدقه ولا تقول له اديني اماره اديني علامه بسرعه؟ ايه لما اطلع مثلا من دي بقى يعمل كده؟ يبقى خلاص سلم. لا حط لك على دماغك اهو يبقى كده سلم. لا ارفع لك فوق يبقى كده ايه؟ يعني ايه سلم؟ يعني امره بايد مين؟ يعني ملوش خيار على نفسه. يعني هو سلم اقول له الاول اديني اماره اديني اماره اتكلم اعمل لي كده انا خلاص سلمت سلمت بس انا بقى اقول له اقعد قوم بعد كده روح كده امشي تعالى كده يقدر يقول لا لانه مسلم سلم هو خلاص مش كده واضح الحته دي طب انت ولله المثل الاعلى احنا كلنا مسلمين سلم سلمنا لمين لله عز وجل طب اديني اماره اشهد ان لا اله الا الله مين اللي قال لك محمد رسول الله بس استنى خليك على كده خليك مسلم خمس صلوات في اليوم والليله تقول ايه اصحابك حاضر تحط مراتك حاضر بر الوالدين حاضر صلاة الرحم حاضر الصدق الامانه صلاه صوم زكاة حج تقول ايه مسلمين مش كده مسلمين لا انت مش عايزين نسلم انت حر وقل الحق من ربكم فمن شاء سلمه من شاء فليكفر انت حر بس قول انا مش مسلم قول انا مش مسلم بس خلاص انا مش مسلم عايزين ايه صح انت حر مسلم بالعافيه لا سوره البقره لا اكراه في الدين انا ده محض ارادتك بس خلي بالك سلمت راجل ما تبقاش عيل بقى انت قلت انا سلمت خلاص يا ابني حد ضربك على ايدك لا حدك الاسلام طب خلي بالك لو رجعت هتقطع رقبتك من بدا لذينه هيقتلوه في حد اسمه حد الرده فكر تاني لا فكرت خلاص مسلم صلي نقول ايه لا والله يا ست الله خمسه كتير قوي يعني انا لسه خلي بالك تتفاجئ يبقى انا مسلم لا انت وانا هسلم بس مش هغسل نفسي انا مسلم لربنا بس هشرب خمره معلش انا هشرب خمره ينفع لا هو انا بسلم يعني ايه بشوف الله في سورة الأنبياء يقول لي بس اربط بعد الآيات قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد السؤال فهل أنتم مسلمون؟ يعني إيه؟ إلهكم إله واحد لا إله إلا الله سلمتوني ولا لسه؟ سلمتوا الإله الواحد؟ طب حتى سورة الزمر وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إلى الله وأسلموا لا سلم له يعني ايه يعني خد منه يعني ارفع ايه يا رب اعمل ايه يا رب لما اجي اتجوز مين طب يا رب مراتي عملت معايا كذا اعملها ازاي وانت عايز اقول لهم اقول لهم مضاجع واضربوهم طب يا رب عيالي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم طب الفلوس ولا تاتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قلت النساء طب ما اجيبها ازاي ولا تاتوا اموالكم بينكم بالباطل البقره والنساء بس دي فيها وتطلب بين الحكام لتكون فريقا من اموال الناس والايه والثانيه الا ان تكون تجاره عن تراض منكم انت مسلم اهو يوم ربك انت سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون لا يا رب يؤمنون تبقى الكلام ده حتى يحكموك فيما شجر بينهم احنا مختلفين لا حلال ولا حرام صح ولا غلط يعمل دي ولا ما يعملش القران اهو الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ثم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يعني ايه حرجا يعني اوعى يكون عندك جي يعني مثلا انا اقول لك ايه والله يا فلان انا مختلف انا والاخ ده على موضوع طب تعالى احكم بيه في القران القران بيقول كذا كذا كذا انت اللي غلطان ربنا يقول كده ليه بس ده في حرج ثم لا يجي في انفسهم حرجا مما قضيت خلي بالك اللي جاي ده ويسلموا من فعل المضارع تسليما ده ايه المفعول المطلق لاوامر الله ده معنى الاسلام الاستسلام الخضوع الاذعان الانقياد ولذلك ربنا لما اتكلم عن سيرك ابراهيم وسيدنا اسماعيل يا رب من لم يامن اذبحه اذبح ابنك ابراهيم لان ابراهيم التزم لما ربنا عبر عن الاثنين بالكلام ده اسلما كنت اتفقت الاثنين وسلموا للجبين خلاص سلموا الاثنين لامر الله عز وجل يبقى ان الدين عند الله ايه الاسلام يعني ان النظام عند الله المفروض يكون الاسلام يعني نسلم ربنا اهو جيت قلت له يا رب انا مسلم لك ناخد مني ايه؟ خمس صلوات في اليوم والليل ايه صلاه ايه دي؟ فجر ظهر عصر مغرب عشاء اتجوز الفجر كم ركعه؟ اثنين وقت مؤدتين طيب عشان اخش للصلاه من ايه؟ شوف تسليم اهو طب الزكاه دي ايه؟ انا زكاه طب طب طب طب طب طب طب طب ربنا ولدين ولدين طب صلاه الرحم عمال اسال جميل يوم ربنا يقول لي وتسلم لما تيجي تنام تنام على جنبك اليمين وتقوم وتقولي قبل النوم وتقولي بعد النوم ولما تاكل تاكل بايدك اليمين وتاكل بثلاث صوابع ولما تخلص اكل تلعق صوابعك وتقولي قبل الاكل وتقولي بعد الاكل اسلام اسلام يعني انت مسلم في جميع مظاهر الحياه يوم ربنا يقول لي سلم لي في كل شيء الا في السياسه اصل انا ماليش في السياسه انا اقول لكم ازاي تتوضى بس انا عرفت ازاي تصلي بس، لكن انا سويت كده الحمد فيها استغفر الله العظيم. انت هتقول لي خلي يعني بقى راجل مسلم يسلم لله في فلوس يجيبها منين ويوديها فين؟ وفي السياسه اقول لا انا لا مش معاكم مع ربنا كان عليك يا رب انت ازاي السياسه؟ شوف يا اخوانا عايزين ايه؟ السياسه اه والله ايه رايك؟ فاتيجي صالح اليهود يا الله صالح اليهود. انا بقول لك ايه؟ ما تيجي نبيع الخمره في البيت يا الله بيع خمره. ايه يا مسلم الله ايه في ايه؟ ده الاسلام الاسلام حلو والدين حلو، ايه اللي دخل الدين في السياسه؟ احنا بنتكلم عن الدين، خلينا في الدين. الدين دين ايه؟ يبقى دين ايه ده؟ دين انت مسلم لله بجزء، مسلم لله لغير الله بجزء يبقى شرك. ولذا تم الله يسرق الانعام كلمة ثلاثة يونسك ومحياي ولاتي لله رب العالمين. خلينا في التوحيد بقى، لا شريك له. يعني ايه؟ يعني لا شريك له، يعني معوش حد، يعني معوش حد، يعني ما سلمش لله في نظام وسلم للعبد في نظام ثاني، لا لا شرك. اذا اشركت العبد مع الله وان سلمت لغير الله، لما ربنا قال بالله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ولذلك يمكن انا قلت لك المره اللي فاتت واعيدها تاني، اللي بيقول لك لا لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، في اخبار اليوم في حته على جنب كده اسمها ايه؟ حكمه اليوم. لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، حكمه اليوم. لو كان بيقول لي كلامك حكم الشعب هيقول لك ايه؟ تقدر تقول غير نعم؟ هي نعم الوحيده اللي قالت مع مين؟ اللي انت عارفها بقى. اخد بالك؟ قال لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. طب تعالى بالراحه كده، تعالى بالراحه. ازاي؟ ازاي يعني؟ ازاي الدين ما فيهوش سياسه؟ سياسه يعني ايه؟ يعني نظام. انا بسالك اهو، ايه النظام اللي انت عايز بيه في حياتك؟ ايه السياسه اللي انت بتتبعها في حياتك؟ سياستك ايه في الحياه يا اخي؟ قول لي تقوم الحلال ولا تقوم الحرام؟ ايه السياسه اللي انت ماشي بيها؟ والله انا نظامي تقوم الحرام، انا حر دي سياسه. طيب وانت نظامك يا اخي؟ انا نظامي تقوم الحلال والله. طيب انت السياسه يا اخي انت ماشي بيها في الزياره لما حد يجي يزورك، ايه السياسه اللي بتتبعها في البيت في الزياره؟ ايه النظام اللي بتتبعه؟ اه والله اذا كان الراجل جاي يقعد معايا. طب هل يا اخي من النظام او من السياسه اللي انت ماشي بيها في البيت ان اللي يجي يزورك ده قاعد مراتك معاه؟ لا طبعا ما يقدرش، لا انا ما بمشيش بالسياسه دي اطلاقا، انا بركز بس على كلمه سياسه ونظام. لان السياسه يعني ايه؟ يعني نظام. السياسه اللي انت ماشي بيها يعني ايه؟ يعني ايه النظام اللي انت ماشي بيه؟ احنا كمسلمين سياستنا اللي هو ده ايه؟ نظامنا الاسلام. نحرم ما حرم الله ونحل ما احل الله. طب لو واحد ماشي بنظام اسلامي هنختلف معاه؟ طب مش ممكن نختلف مع بعض؟ انت مش انت راجل مسلم؟ اه وانا مسلم. انت تتبع النظام الاسلامي؟ اه وانا بتبع النظام الاسلامي. ده انت سياستك اسلاميه وانا سياستي اسلاميه. انا جاي ازورك هقعد معاك مش هقعد مع مراتك. طب انا جاي انا ومراتي، انا هقعد معاك ومراتي تقعد مع مراتك. هل بعد ما اخلص الزياره ازعل؟ اقول ايه ده؟ انا رحت ازور ما جابش مراتي تقعد معايا ليه؟ ايه الهبله دي؟ انت رحت تزور ايه ورحت تزور مراتي؟ ها؟ هو مش معبرني ومش محترمني؟ انا خلاص مراتي تيجي تسلم عليا؟ الله بقول لك انا هقعد في الموضوع ده. انت مش مسلم؟ تعالى يا انت مش مسلم؟ بص بقى كده انت مش مسلم؟ اه. امال مش متابع النظام الاسلامي ليه؟ يقول لك لا لا زياره في الاسلام ولا زياره ولا اسلام في الزياره. نعم مين قال لك كده؟ امال يبقى دين ايه ده ولا اسلام ايه؟ لا يا حبيبي ده انت ما تستاهل، انا بستهبل. الاسلام فيه نظام زياره تاخد معاد وبعدين تخبط ثلاث مرات وتبقى ظهرك للباب او جنبك للباب، ولما يتقال مين ما تقولش انا تقول انا تقول فلان الفلاني، وبعدين النساء مع بعض والرجال ده نظام. يبقى ما انتش ماشي على النظام الاسلامي، علشان كده بتقول لا زياره في الاسلام ولا اسلام في الزياره. لا ما ينفعش يا حبيبي. يبقى لما تبقى انت ماشي غلط هتعرف المؤاخذه دي عامله زي ايه؟ زي واحد يقف على دماغه، الفلك كده واقف على دماغه، بقى دماغه تحت رجله فوق. قام قاعد بص علينا واحنا واقفين قال لك ايه؟ قال لك انتوا مقلدين ليه يا اخوانا؟ هو ده كلامه مظبوط؟ طب احنا نعمل ايه؟ نتقلب علشان يشوفنا معدولين ولا نعدله هو؟ اه شفت ازاي؟ انت عدل انت عدل انت عدل انت لما تتعدل هتلاقينا احنا ايه؟ لان احنا اصلا مظبوطين. انت اللي مقلدين يا ابني على دماغك كده. ليه كده؟ واضح يا اخوانا. علشان حته الدين والسياسه، ولذلك انا حضرتك امثله واقعيه. عشان تعرف ان السياسه يعني نظام، والمفروض ان احنا نكون ماشيين بالنظام الاسلامي. انا النهارده لما اجي اتكلم اقول في سوره البقره يقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انا بتكلم في دين ولا سياسه؟ شفت ازاي؟ ها؟ شفت ازاي؟ اتحدى واحد يحدد لي حاجه. لما قلت دين صح لانها سوره البقره، لكن سياسه. لكن انا دلوقتي بتكلم في ايه لما اقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ انت جبت سيره اليهود؟ اه. انت بتتكلم في السياسه. مش انا بتكلم في السياسه؟ صح كده ولا لا؟ انا بتكلم في دين يعني في سوره البقره. قال طب انتم ما عندكوش على اليهود؟ طب بلاش اليهود، هات سوره المائده. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والقمار والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده دين ولا سياسه؟ شفت ازاي؟ هتقول دين ايه سوره المائده؟ يا ايها الذين امنوا انما الخمر. قال طب انت بتجيب سيره الخمره ليه؟ انت ما تعرفش ان احنا بنصنع الخمره؟ يبقى تتكلم في السياسه. يبقى دين ولا سياسه؟ ان فرعون سوره القصر، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. سوره القصر اول سوره القصر، ده دين ولا سياسه؟ اللي قلت دين على سوره القصر في اول، اللي قلت سياسه لان فرعون بيشتغل ايه؟ اسحاق وهامان، وكانت اللي هو ايه؟ وجنودهما اللي هو مين؟ يبقى ربنا بيجيب شفت ازاي؟ مفيش حاجه اسمها دين وسياسه الا اذا كان في اختلاف، الا اذا كان في بعد عن الدين. واحد عايز يبقى واحد بص بالعربي يا اخوانا من بلدي كده، يا معلش من مفتشي، الاسلام قيد يقول لك حلال ويقول لك حرام، يقول لك صح ويقول لك غلط، تعمل دي ما تعملش دي، في الله اللي بيأمرك، في الله اللي هيحاسبك، ادي الاسلام. في ناس عايزه تعيش كده سبهلله كده اي حاجه، يقول لك انا بص انا عايز ابقى مسلم، انا مسلم والاسلام حلو والدين حلو، خلونا في الدين. طب بعد كده محدش يقول لي حرام على البطن، ما تعكنيش الله يكرمك، سيبني كده الله يبارك لك اعمل انا عايزه، انا والله العظيم هنا مجيب ما بيجيش حد، لكن انا بص هتقعد تقول لي بقى حلال وحرام، ما تعكنيش، ما تخلينا ننطلق يا عم، عايزين نتقدم، انما احنا مسلمين وحلوين. الله احنا قلنا حاجه؟ ما قلنا الاسلام حلو والدين حلو، اللهم صل على النبي. يلا عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ طب انت رايح فين يا اخي؟ ما تسني بقى، ماليش دعوه بيا، سني بقى ماليش دعوه بيا، انا قلت لك ان الدين حلو وطريت لك على سيدك النبي اهو، اللي انا عايز اعمله بقى انا براحتي. لا مش براحتك يا اخوي، مش براحتك. فاللي عايز يعيش براحته وفي نفس الوقت يقول لي انا مسلم، اقول له لا، الاسلام قيود، قيود لازم تلتزم بيه، مش تقول انا مسلم وما ماشي اعمل اللي انت عايزه، انا بشلح لي مراتك وعملت شغل بقمر ما بتصليش وحاسب بالبلد وتاكل من حرام وتقول لي انا مسلم. هم في ناس عايزين كده، عايزين. انا بقول لك ايه عشان نرتاح؟ افصل الدين عن السياسه، ماشي؟ حط الدين فوق الرب، اعملوا ورق تليفون، اعملوا مصاحف دي مية الذهب، بوسوا المصاحف، حطوها على دماغكم، بس احنا نحكم باللي احنا عايزينه، واللي احنا عايزينه نحله، مش عايزينه نحرمه. وتيجي تتكلم ايش بدي استاذ؟ طلع خليك في الدين، خليك في الدين، خليك في الدين، يعني اطلع خمره، ماشي. اعمل فنادق وخلي فيها زنا، ماشي. اشتغل بالميسر، ماشي. سيبوا الخمرجي وانتبهوا الحشاش، ماشي. روحوا عند اليهود وبقى لهم فلسطين، ماشي. ايه يا اخوانا مين دول حرام؟ بص بص بص احنا هنا ايه؟ سياسه. بتتكلم في السياسه ليه؟ حد قالك اتكلم في السياسه؟ احنا يا ابني قلنا لكم ما تبعدوا عن الدين؟ قلنا لكم عرضوا ممسكوا بالدين وصلوا وضربوا ضمكم وعرضوا الجوامع وقروا المصاعب وعياتوا وانتوا بتصلوا كمان، انا ناقصه حاجه؟ ما حدش يجي يتكلم في السياسه هنا. دي سياسه عايزه كده، سياسه عايزه تعيش كده براحتها، هو حر عايز يعمل اللي هو عايزه ومحدش يقول له حلال ولا حرام عشان ينطلق ياخد اللي هو عايزه. نقول له بس ما تلوش اسلام، يبقى انت مش مسلم. لان المسلم يسلم الامر لمين؟ لله. فهذه حته احنا نريد الاسلام الدين اللي هو ايه؟ المزحل. الدين الحلو، تسمع في القران تعيط. ما هو قبل كده ما لساعات جبت لما رد في الدين ده يهلكوا الله. كانوا بيقولوا كده، بيقولوا يا اخوانا المسلمين دول احنا عايزين بس نشوف حالهم ايه. ابعدوا عن السياسه يا اخوانا، خلاص روحكم باللي احنا عايزينه. ولو عايزين نعمل لكم مصاحف دي بميه الذهب نتبخركم بميه الذهب. لو كل واحد عايز يجيب مصحف في البيت نديله. لكن محدش يمشي في الشارع يقول اسلام. الاسلام في الجامع. عايزين نخش الجامع، طلعت من الجامع سيب الدين جوه الجامع. تقولش الدين جاكيتك تقلعها جوه الجامع وتطلع بره. خش الجامع البس الدين، تطلع بره الجامع اخلع الدين. طب انا اخلع الدين امشي ازاي؟ طب انا طلعت بره الجامع ببص على واحده والعياذ بالله كده ولا كده، ايه الحلال ولا الحرام؟ مين قال حرام؟ ما قلنا بقى خلاص الدين جوه الجامع. الله مش ولذلك بتلاقي كتير من الناس النهارده يقول لك ايه؟ انت عايز ايه؟ ما انا بخش السينمات ومطارح وبابا وليا واحده بقى مش عارف ايه انت عايز مني ايه؟ مش انا بصلي وعارف ربنا؟ قال ما انا صليت العشاء واديته حق، عايز ايه؟ انا لسه عطيته حق ومصلي العشاء، خلاص اعمل اللي انا عايزه بقى. قال شوف شوف الكهف انه ايه؟ فاصل بين الدين، بيعتبر الدين حاجه كده ايه؟ مقدسه غلاميه، لكن ما يحكمش وما ينزلش في الحياه، ينفع؟ لا. او قول عليه ايه؟ قول ده مش الاسلام. كل ده مش اسلام. الاسلام مش كده. الاسلام هو الاستسلام والخضوع والاذعان والانقياد والتسليم المطلق لاوامر الله. وضحت الحته دي؟ اثنين اللي بيقول لك ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ده رسول مش حاكم. قول له كذاب. ازاي؟ لان هو الكلام جمع بين الاثنين. هو جاب الايات اللي بتقول على سيدنا النبي انه رسول ودي صح. يا ايها الرسول قلت لما ايه بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى سيدنا النبي مبلغ عن ايه؟ عن الله. لكن هات ايات ثاني. تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيئه. ايام مدكر قم فانذر. انا قلت فانذر مالوش احكم. لما تجيبي الايات ما تطبعش في الايات. انت تجيبي الايات اللي بتتكلم عن موضوع وتلمها كلها في اطار واحد تقدر تستخرج منها الاحكام. والا لما اجي ناخد ايات مرفوعه طب ما ممكن اقول لك يقول الله عز وجل فويل للمصلين كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. هكذا ايها الاحباب على الله واحد منكم يصلي ويامن الله. دول ايتين ولا مش ايتين؟ انا اجيب قران ولا مش قران؟ ولا بس انت مجري ولا مؤاخذه. كمل الايات. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. اوعى تقف وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ودي نص كده. ربنا قال لما تيجي تصلي وتخش تشربوا خمر. يبقى في التدريج ايه؟ في تحريم الخمر. الايه الثانيه فويل للمصلين مين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليه صلى ولا ما تعملش في الصلاه؟ بس ده واضح. واضح ان الايتين مش معناهم ما تصليش. لا لهم تفسير. واضح يا اخوانا؟ يبقى لما نجيب الايات نجيب الايات كلها بقى. طيب اللي بيقول لك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ده كان رسول بس بيبلغ عن الله بس يقول قال الله وانا قلت بس. قول في جنه وفي نار وفي اخره بس. في جنه وفي نار يعني نعمل ايه؟ شفت ازاي؟ يعني نعمل ايه؟ في جنه وفي نار؟ هو الرسول ده جاي يقول لنا ايه؟ جاي يقول لنا في جنه وفي نار وفي اخره هتقف فيها قدام الله؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ طب ما هنطلع في الاخر نقول ايه ربنا؟ يعني مطلوب مننا ايه طيب؟ ان احنا نعرف ان في جنه وفي نار وخلاص؟ ولا نعمل على ان احنا نبعد عن جهنم ونسعى لدخول الجنه؟ طب هنعمل دي ازاي؟ ان انا بقى كويس في الحياه؟ طب انا كويس ازاي؟ انا كويس ازاي في الحياه؟ افرض في خمره قدامي بتتباعها وزنا وظلم وكفر بالله. انا مش اياتي بتقولي ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده فلما طلع من ذلك بقلبه وان احنا ما نسيبش المنكر قدامنا والا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. يعني لو قلت انا ماليش دعوه لا طب هطبق الايات دي ازاي؟ وطبقها سيدنا عليه السلام ازاي؟ طيب امال ربنا لما بيقول لسيدنا عليه السلام في سوره المائده وان احكم بينهم بما انزل الله يعني هيحكم بينا ازاي سيدنا عليه السلام؟ طب ازاي لما تقول ان هو رسول بس ما هوش حاكم؟ طيب جميل جدا. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الحدود اللي بتطبق مين هيطبقها؟ ايه نبي ايه؟ نبي ايه؟ نبي الرسول اللي بيقول قال الله خلاص ولا الحاكم؟ شفت ازاي؟ يبقى بيحكم ولا ما بيحكمش؟ يبقى تقول النبي بيحكم عشان خد بالك من النقطة. بقول لك هو النبي ما بيحكمش. النبي ده عبارة عن واحد بلغ عن ربنا بس. طب ده ايه اللي عرف امر ربنا قال له؟ قاتل المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وحرض المؤمنين. مش لازم مش كان سيدنا عليه الصلاة عنده جيش؟ ازاي يكون عنده جيش؟ الاقاد يعني ايه؟ يعني خاف مش عنده جيش؟ امال هيجيش الجيوش ازاي؟ تصور انت واحد بيجيش جيوش وما هوش حاكم ينفع؟ ازاي طب مين اللي يتجلد؟ وهيتجلد ازاي؟ وهيفرض عليه ازاي؟ وهيحصل افرض ازاي حدود بتقام؟ ازاي جيش عند سيدنا عليه السلام ونقول ان سيدنا ما كانش حاكم؟ كيف ذلك؟ ده هو اللي كان بيطبق الحدود. ده هو اللي كان عنده جيش. فاذا سيدنا عليه السلام جمع بين الحكم والنبوه. جمع بينهم الاثنين. زي مين؟ او مثلا ربنا لما اتكلم عن سيدنا ذو القرنين. كان سيدنا ذو القرنين ده ايه؟ الاثنين برضه جمع الحكم والنبوه. وزيت ربنا جمع له كل الكره الارضيه دي كلها. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حاميه وفي قراء حاميه يعني غسيل او نار والعلا. ووجد عندها قوم كل هذا القرنين اما ان تعذب بالفضل فيهم واما ان تتخذ فيهم حسنى بالامر المعروف والنهي عن المنكر. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. يبقى دي نبوه ولا حكم بس؟ مش له حكم. ثم يرد الى ربه ده في الاخر فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. كل ده هيعمله مين؟ حاكم. الله حاكم. واضح؟ لان هما في كلامهم قال لك ايه؟ قال لك ان في حاكم وفي نبي. النبي بياخد من الله، الحاكم بيستقل الشعب، ياخد القوانين اللي بيعملها او مش عارف ايه. لا غلط غلط، لان الله عز وجل خلق العباد وشرع لهم الاسلام وامر الحاكم بان يحكم بالاسلام، ولذلك قال ويحكم بينهم بما انزل الله. وقال في سورة الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الى الله. قال في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، القران، واطيعوا الرسول، قال واولي الامر منكم، يعني منكم يا ايها الذين امنوا. واضح يا احباب؟ فاذا كان سيدنا عليه السلام، والا لا يعقل ان سيدنا عليه السلام راجل بتاع دين قاعد يقول للناس قال الله وقال رسوله، وبعدين الناس تطلع بره لو عكس الكلام اللي بيقوله لهم. طب واللي يزني مين هيضربه ولا مين هيجلده لو كان شاب ولو كان متجوز؟ مين هيرجمه؟ ها؟ مين؟ يقول لك الحاكم. طب الحاكم هيحكم بايه؟ ومين هو الحاكم طيب اذا كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني واضحه النقطه دي يا اخوانا. ارجو من اللي عنده اي نفس يقول حتى لو مش عليه هو. يعني اذا انت مش مقتنع بالسؤال اللي انت هتساله بس حاسس ان غيرك ممكن يكون عايز يساله، قول قول بعد ما اخلص كله. يلا رد برضه. ادي نمره اثنين، نمره ثلاثه، ودي مهمه جدا جدا جدا، ان فصل الدين عن الدوله ده كفر طبعا. لان لما نقول الدوله من غير دين لها نظام بتمشي عليه، زي اللي بيقولوا الديمقراطيه. ايه الديمقراطيه؟ حكم الشعب للشعب بالشعب للشعب. ايه ده يعني؟ يعني الشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه. هتقول لك الشعب مصدر السلطان. لا، احنا عندنا مشكله في الاسلام. لا، الشعب مسلم يتحاكم الى شرع الله. انا شفت لك ان في بريطانيا قالوا ان الراجل عايزين الراجل يتجوز راجل، احنا حرين في ديمقراطية. وعملوا الامر ده على مجلس العموم البريطاني واجتمع واقر الكلام ده، طلع قانون الراجل يتجوز راجل. بس انتهت المشكله. عايز ايه؟ دي ديمقراطية. اللي احنا عايزينه نعمله. افرض الناس قالت عايزين نشرب خمره، بيقولوا خلاص ماشي، حكم الشعب للشعب للشعب للشعب. لا لا لا لا، الخمره حرام ويا شعب يا مسلم ده حرام. والشعب المسلم ما يطلبش الحرام، لان وظيفه الحاكم في الاسلام هي ايه؟ الحاكم، تعريف الحاكم في الاسلام ايه؟ تعرف؟ يا ريت تحفظ الكلمتين دول. حارس على حدود الله. ده الحاكم بيشرع؟ لا، بيشرع بيحكم بشرع الله. انا حارس بيحكم، يعني حارس. ايه ربنا بيقول ايه؟ مش انت عباد الله؟ اه. يا رب يقول لي خلقت دول، لما واحد من دول اللي انت خلقتهم يغلط قاعد انا معاه ايه؟ اسمع يا حاكم، اللي يسرق تبقى تقطع ايد، حاضر. اللي يزني تجلده كده، حاضر. تقيم العدل، حاضر. يا اما هو برضه بشر وعدل، ربنا خلقه، فربنا بيقول له احكم اللي انا خلقهم، احكم عبادي بشرعي مش بشرعك ولا بمزاجك، مش كده؟ انما طب انا بس عايز اوصل لصدر، حته فصل الدين عن الدوله دي كانت امتى؟ كانت في اوروبا في العصور الوسطى. وعايز الجد كان عندهم حق، كان عندهم حق يفصلوا الدين عن الدوله. ليه؟ لان الكنيسه سلطانها انتشر وبقى نفوذها قوي جدا، واصبح القسط عندهم في العصور الوسطى وصلت لحد ان القساوسه من سلطانهم ونفوذهم بقوا بيع الجنه. اه والله لك عارف انت في الجنه وهات 10,000 جنيه وياخد 10,000 جنيه. انت بتضحكوا والله العظيم، دي حقيقه اسمها صكوك الغفران. يكتب لك عقد يقول لك انا عطيتك حته في الجنه هي على اليمين، عارف الحته اللي على اليمين هناك دي؟ واخد بالك؟ اه، جنب حته يا فلان دي تبقى بتاعتك انت، خد خد. فبقوا يبيعوا الجنه. شوف السلطان بتاعهم وصل لدرجه ايه؟ سلطانهم تعبى على العلم. يجي واحد مثلا من العلماء يخترع مثلا او بيبتكر، فيقول لك مثلا الارض بتلف او كرويه. بس بس تعال قلت له ايه؟ قول الارض كرويه. لا، المسائل دي غير كده. كل الكتب اللي الفها، هاي الكتب دي بس انت بس انت كتب حالي ولا اسيب الكتب؟ يلا هو كاتبين لازم ولا انتي هو كتب ليه؟ ده مجرم، ده خالف ان الرب يقول كلام الرب مش موافق عليه. فعملوا للناس ايه؟ بعض. كل واحد يجي يتكلم يقول له الاسم في الاول يا ابو ظبي، ايه النظام يا ابو ظبي؟ يقول لك انت بتقول ايه؟ لا لا، الرب يرضى عليك، الرب يرضى عليك. لا، الرب مش راضي عليك. بس الرب مش راضي عليك. لا لا، شوف بقى كده يا سيدي. بس الرب مش راضي عليك. فالناس خلي بالك من الكلام، من الديك ها ومن سلطان الكنيسة عملوا ايه؟ ثاروا على الكنيسة، عملوا ثورة. وقالوا بص بقى، ابطل، اسمع يا ابوهم انت وابونا انت كمان والثقافة بتاعنا، اقعدوا هناك في الكنيسة بتاعتنا، اقعدوا في الكنيسة. اوعى حد يجيب سيرة البلد ولا يجيب سيرة العلم ولا الكلام ده، خليكم في الكنيسة، اوعى تطلعوا بره. اعملوا رهبان وقعدوا عيطوا على المسيح اعملوا انتوا عايزينه يسيبوا بقى الحكم ده. بس بدا العلماء يفكروا ويخترعوا التقدم ذات الناس عاشت في انتعاش بقى اسمها النهضه الاوروبيه. فقال لك بس شوف احنا الحمد لله تقدمنا امتى؟ لما ايه؟ لما فصلنا الكنيسه عن الحكم. قال شوف شوف انا عايشين في تخلف وعايشين في فقر وقرف. ليه؟ علشان عاملين مزج بين الدين والدوله، عايزين نعمل انفصال الدين عن الدوله زي اوروبا في العصور الوسطى ما عملت كده عشان نتقدم. استنى بقى استنى، زي اوروبا عملت كده ليه؟ لان نفوذ رجال الدين من القساوسه وصل الى حد انهم كانوا يبيعوا الجنه زي ما قلت لك. ما هو حقوق الغفران دي معروف، وتطاولهم على العلماء وتدخلهم في كل مناحي الحياه بايه؟ بحق ولا باطل؟ بباب. طب تعال انت في الاسلام، حد بيبيع الجنه عندنا في الاسلام؟ ده احنا ادخن شيخ لو ما اتكلمش بالحق اديك شيء. ما عندناش كهنوت في الاسلام، ما بنخافش احنا بنقول الصح اهو. يبقى ديننا الاسلامي غير المسيحيه خالص. ده ديننا اول كلمه نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرا. وازاي؟ باسم ربك، من باسم الشيطان او باسم العلم او باسم الامه باسم الشعب. لا، اقرا باسم ربك الذي خلق. ووضح له ازاي؟ خلق الانسان من علق، ايام بنات بيضه المراه والرحمه. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. وشوف عندنا في سوره القلم نون والقلم وما يذكرون. يبقى جادين بحرب العلم يا ناس. ده الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اوروبا فصلت بين الدين وبين الدوله للظروف اللي كانت عندها لما نفوذ رجال الدين زاد قوي، ولما القساوسه زي ما بقول لك باعوا الجنه. طب احنا عندنا الكلام ده؟ احنا ما عندناش الكلام ده. يبقى ليه نقول بقى نفصل بين الدين وبين الدوله؟ لا بالعكس، احنا ما تقدمنا الا لما جمعنا بين الدين والدوله. هي في نقطه خطيره هما بيتكلموا فيها. شوف ده يجيب لك ازاي؟ يقول لك طيب هات لي كده التاريخ الاسلامي. ياخده منين؟ من اول عام بمعاويه، سيدنا علي وسيدنا معاويه. واخد بالك؟ يقول لك اشوف الاثنين حاربوا بعض. طب وده دين؟ ده سيدنا علي قتل معاويه، ما انا قتلت علي وما تعرف الحسين. يا راجل ده دين. شوف بقى كلام واللم والغم. تيجي تتكلم عن السنه الخلفاء يقول لك اربعه، هم اربعه. اربعه كان حياتهم كويسه وعملوا كويس. لكن تعالى شوف بعد كده حصل ايه؟ طب لما تضحك على واحد منهم راجل كبير في السن وسنانه وقع حالته بالبلد. وحيلقى الله بايه؟ يقول لك انتم شو ربك الهبله والعواطف. فيقول ايه؟ انتم بتختاروا الحاكم اللي يحكمكم ولما ما يعجبكوش بتقتلوه، كما حدث مع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. بالله عليك احنا اللي قتلنا علي بن المسلمون قتل علي بن ابي طالب، ده قتل عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب ابو اللؤلؤ المجوسي. مجوسي بيعبد النار من فارس، وكان خادم عند سيدنا المغيرة بن شعبة. يبقى شوف بيعملوا ازاي؟ بيلخبطوا. فعجبني حتى الدكتور محمد عمار ورد عليه في القرار قال له أول مرة أعرف إنك بتجيب معلوماتك من ألف ليلة وليلة، يعني بياخد التاريخ الإسلامي من ألف ليلة وليلة، صح؟ وبعدين جاب حتة خطيرة جدا الدكتور محمد عمار. أتاري فعلا من كام سنة كانت تتقدمت دعوة في المحكمة على إنهم عايزين ينقوا ألف ليلة وليلة لأن فيها كلام فارغ وكلام قلة أدب يعني. تعرف اللي هجوا مجمين العلمانيين دول؟ قالوا لا التراث، أوعى قمع التراث، خلي بالك من تراثنا، عايزين نتضاف في التراث. شوف بياخدوا دينهم منين؟ وبياخدوا معلوماتهم منين؟ بياخدوا معلوماتهم من الأمثلة الأولين. قال احنا قلب نختار الحكام بتوعنا ولما ما يعجبوناش بنموتهم. شوف ربك الخبل. يعني اللي يجيبك في المناظرة ايه؟ انهم بقوا يجيبوا كلام من عندهم هم وينسبوه ايه؟ ينسبوه للإسلام. يعني يقول لك هو الدين كذا كذا كذا كذا وعملوا كذا. طب هو الكلام ده مظبوط؟ النقطة اللي بيسيبوها تاني بيقولوا ايه؟ يقولوا طيب قعدنا ننسى حتة سيدنا معاوية وسيدنا علي. هما الاثنين كانوا مختلفين على ايه؟ على الخلافة. سيدنا علي ابن ابي طالب، سيدنا معاوية ابن ابي سفيان، الاثنين كانوا مختلفين على ايه؟ اذا الخلافة ايه؟ واجبة والا لما اختلف عليها الاثنين، بل لما تقاتل عليها الاثنين. طب وقتالهم الاثنين؟ اولا التاريخ كله مش معاوية وعلي؟ انت جايب لي يعني الحتة اللي فيها خلاف بين الاثنين وادى الى القتل وتقول لي هي ده التاريخ الاسلامي؟ يعني ما انت واخد بالك؟ يعني زي واحد يجيب لك ايه يقول لك انا ابويا الله يرحمه بقى مره كان مش جايب لك اسوء حاجه في تاريخ ابوه. طب انت يعني ابوك ما كانش الا كده يا راجل انت؟ مره بقى دي قعد مثلا كان اشحاف ولا لبس جزمه مقطعه ولا بتاع مثلا، لكن بعد كده ربنا فتح عليه وكرمه بقى صاحب مصانع ما تقعدش تتكلم على ابوك لما كان بيتجوز مع الطاعه وغيره على العيش الحاف. الا يعني تاخد بالك ما انت ما تجيبليش الا اسوء حته وتكلمني فيها. ومع هذا بقولها برضه سيدنا علي كان متأول. وسيدنا معاويه متأول ازاي؟ سيدنا علي خد البيعه تبعه هو خليفه المسلمين بيعوه. سيدنا معاويه قال لعلي هات دم الاول عثمان شوف مين قتل سيدنا عثمان وناخد بدمه. طبعا سيدنا علي ما استجبش بيه الامر لسه. قال طب استنى شويه يستجب بيه الامر وتهدى البلد وتهدى الفتنه اللي موجوده فيها ونشوف مين اللي قتل عثمان وناخد حقنا منه. فسيدنا معاويه قال له لا ما دام مش قادر تجيب قتله عثمان وتنتقم منهم وتجيب لنا حقنا لان طبعا في سر بينه وبين الدم بينه وبين سيدنا عثمان سيدنا معاويه. طب ما دام انت مش عايز كده يبقى مش هتعمل ما انتش ممكن لان كانوا يديك البيعه ليه؟ يبقى خلاص انا بقى بيعوني هناك في الشام انا اجيب لكم قتله عثمان. قال لا ما بقاش في خلفتين ابدا. فده متأول وده متأول. ولذلك لما حصلت موقعة السفين والجمل والكلام ده كله سئل سيدنا علي قال قتلانا وقتلاهم في الجنة لان احنا الاثنين مسلمين واحنا الاثنين ايه؟ متأولين. انا متأول يعني متأول الايات وبظن انك انت كده وانت بتظن كده لكن انا مسلم وانت مسلم. وربنا قال وان طائفتان من المؤمنين اختتل فاصلحوا بينهم. ممكن هم مؤمنون اهو لكن هم جايين شوف ايه؟ ومع هذا كان الرد عليهم بالايه لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف الرجال. هو انا النهارده لما عايز اعرف ايه الصلاه؟ انا عايز اصلي مثلا انا ما بصليش عايز اصلي مثلا يعني اقول لواحد والله اصلي ازاي؟ يقول لي بص روح عند شوف الاخ ده عارف الاخ ده؟ اه روح شوف كله بيصلي ازاي؟ ايه بيصلي اللي ربنا فرضه؟ رحت انا عند فلان ده لقيته بيصلي من غير وضوء ارجع اقول ايه؟ يا عم دين ايه الاسلام ايه؟ ده الاسلام بيقول لهم صلوا من غير وضوء. مين قال لك؟ ما هو واحد اهو قال لي روح ولا لا روح لقيته بيصلي من غير وضوء ينفع الكلام ده؟ ولا انا لما عاوز اصلي ارجع للفقه واسال الشكل بيقول ايه؟ لازم تكون طاهر وطهرت المكان وطهرت الثوب وطهرت البدن وكذا وكذا وكذا، تعرف انا لما اعرف الحق اما ابص على الاخر اللي بيصلي من غير وضوء اقول له ايه؟ الله انت بقى انت اللي بتصلي من غير وضوء تعالى، انت بتصلي من غير وضوء ليه؟ ما انت صلاتك باطله. اه ليه؟ لان انا عرفت الحق الاول، فالقاعده بتقول ده كلام سيدنا علي بن ابي طالب، بيقول لا تعرف الحق بالرجال، ما تروحش ورا الناس وتشوف بيعملوا ايه وتقول ان ده الحق، لا ولكن اعرف الحق ها تعرف الرجال. اعرف الصح وحاكم الناس له، صعب دي عامله زي ايه يا اخي؟ عامله زي ايه؟ كان احد الاوروبيين اسلم وبعدين جه تعرف قال تصريحا ايه؟ قال الحمد لله انني اسلمت قبل ان ارى المسلمين، لان لما جه بلدنا هنا قال لك مصر بقى بلد الالف معزانه. الله ايه شارع الهرم؟ وايه اللي بيحصل في شارع الهرم؟ الله بص لقى الستات في الشوارع ماشيين الله دول مسلمين الاذان جدا في الجامعه محدش بيخش يصلي الله ايه ده؟ اه فالحمد لله ان انا اسلمت قبل ما ارى حال المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.